نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده وأنجز سبحانه وتعالى وعده لعباده المتقين، وهزم الأحزاب وحده فحقت كلماته، سبحانه وتعالى بوعدها ووعيدها، بوعدها للمتقين الأبرار، وبوعيدها للفجار المتكبرين الأشرار. إذا كان يوم القيامة كلم كل عبد من عباده مباشرة بلا حجاب ولا ترجمان، فينظر العبد الذي كلمه ربه، ينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدمت يداه، وينظر عن شماله فلا يجد إلا ما قدمت يداه، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار. فليتق الله العبد اليوم وهو في سعة من أمره، وليجعل بينه وبين النار حاجزا. ولذلك قال الحبيب المصطفى: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هدى الله به بعد ضلاله، ورفع به بعد خماله، وأعز به بعد ذله، وأغنى به بعد عيله، وجمع به بعد فرقة، وألف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، لازلنا مع هدي سورة قاف، ومع قول الله تبارك وتعالى منها: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم من مزيد. ما يبدل قول الله، ولا تغير أخبار الله، ولا تبدل أحكام الله، فهي أحكام مستمرة دائمة، وأخبار أخبر بها رب العباد، وهي تتحقق للناس اليوم فيرونها بأعينهم، وغدا تتحقق لهم يوم يقوم الأشهاد فيرونها بأم أعينهم، سيتحقق وعده للمتقين، سيرى المتقون ما وعدهم الله به رأي عين، ويعيشونه، ويرى الفجار الأشرار ما أوعدهم الله به هنا في الدنيا من عذاب مقيم. فيحمد المتقون ربهم الذي وفقهم لتصديق وعد الله وأنجز لهم وعده يوم لقاه. وأما الكفار فيندمون أشد الندامة، ولا تنفعهم ندامتهم يوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك قال ربنا جل وعلا: اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال جل جلاله: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكلماته قد حق وعدها ووعيدها في الدنيا حتى رآها الناس، ها هم المتقون الذين وعدهم الله بالنصر المبين، قد تحقق لهم نصر الله في هذه الدنيا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد أنجز الله وعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمكن لهم في الأرض واستخلفه فيها وأمنهم سبحانه وتعالى من كل خوف، فحمدوه على ذلك وشكروه وعبدوه حق عبادته، وأقاموا له دولة في الأرض يعبد فيها وحده لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فحقق الله للرسل والمؤمنين نصره، فنصر الله جنده كما قال رب العالمين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مكتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلماته ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حتى إذا استيأس الرسل استيأسوا من قومهم فلم يستجب لهم أحد، فصوبوا الأمر إلى الله، تكالب عليهم الأعداء وأحاط بهم الكفار، فاستمدوا نصرهم من العزيز الوهاب. وما هي إلا سويعات من الزمن وإذا بنصر الله ينزل على عباده المؤمنين. وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. كذلك لا يبدل القول يوم القيامة، يوم يحشر الله الأولين والآخرين ويقوم الناس لرب العالمين، فيرى الكفار ما سمعوا من أخبار عن القيامة، ثم بعد الحساب وبعد الصراط، بعد الحساب والصراط يدخل المؤمنون الأبرار جنة ربهم، ويدخل الكافرون الفجار النار التي وعدوا بها في الدنيا. فلما رأى المؤمنون وعد الله نادوا وهم في الجنة على أهل النار قائلين، كما أخبر رب العزة في كتابه المبين: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونادى أصحاب الجنة بعد أن دخل أهل الجنة الجنة ووجدوا ما وعدهم به ربهم حقا، نادوا على المكذبين وهم في النار يعذبون. وأسمع الله نداء أهل الجنة، أسمع نداءهم المكذبين في النار، فأخبر الله بذلك هنا في الدنيا ليسمع بذلك المؤمنون ويطبقون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. اعترف المكذبون بما وعد الله به المكذبين من عذاب أليم. قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم بين أهل الجنة وأهل النار، نادى مناد ورفع صوته. ماذا قال هذا المؤذن المنادي؟ اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. لعنة الله على كل ظالم الذي كان يصد عن آيات الله ودينه في هذه الدنيا ويريد للبشرية أن تمشي في حياتها مشيا معوجا خارجا عن طاعة الله، يريد أن يضل الناس وأن يشيع فيهم الفاحشة وأن تسير الحياة فوضى فوضى لا ضابط لها ولا قيم فيها ولا أخلاق فيها ولا فضيلة فيها، إنما هي فوضى ورذائل وفجور وفسوق وعصيان كما قال رب العالمين في آية أخرى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ماذا يريد أتباع الشهوات اليوم؟ إنهم يريدون أن تميل البشرية ميلا كاملا عن الحق وعن الفضائل وتعيش لا فرق بينها وبين الحيوانات، إلا أن الحيوانات ستكون أهدى منها سبيلا لأن الحيوانات لها حد لغرائزها، أما البشر فإذا أطلقت غرائزه فلا حد له، لا يشبع بامرأة ولا بثنتين ولا بثلاثة ولا بأربعة ولا بعشرة، يريد الانحلال ويريد الشهوات التي لا قيد لها ولا حد. أما الحيوان فإذا أشبع غريزته من شيء فإنه ينتهي، البشر لا ينتهي، يريد أن يفسد في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. لا يكتفي بإهلاك الحرث بل يريد أن يهلك النسل، النسل البشرية والنسل الحيوانية، وهذا هو الحق. لقد رأينا من تولى في الأرض اليوم وفعل ما أخبر به رب العزة جل جلاله، تولى وتمكن وسيطر واستطاع أن يحرف البشرية عن فطرتها التي خلقها الله عليها. وإذا تولى تمكن في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها بجميع أنواع الفساد، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، لأن المعاصي والموبقات تفسد البيئة وتفسد البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن سمع المكذبون نداء أهل الجنة واعترفوا بأخبار الله التي لا تبدل ولا تغير، ثم ضرب بينهم بحجاب، حجاب سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه الذي هو من جهة المؤمنين كله رحمة، وظاهره الذي هو من قبل المنافقين والمكذبين كله عذاب. وعلى الأعراف رجال جالسون فوق هذا السور ليروا صورة الوعد الذي حققه الله للمتقين وصورة الوعيد الذي نزل بالأشرار والمكذبين. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بعلاماتهم، إنها علامات السرور والفرح والبهجة والحضور. لقد وجدوا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على أهل على قلب بشر. فحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأو علامات السرور والبهجة في وجوههم التي ترجمت الشعور الذي يعيشونه في قلوبهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين جموعكم؟ أين صناعاتكم؟ أين صواريخكم؟ أين طائراتكم؟ أين سفنكم؟ أين قوتكم التي كنتم تتبجحون بها في الدنيا وتستعرضون عضلاتكم على المستضعفين من المؤمنين؟ أين الجموع؟ أين الجيوش؟ أين أجيبوا وتجيبون. لا مناص، لا بد أن يجيبوا. أين جمعكم؟ أين استكباركم في الأرض؟ أين استعلاؤكم؟ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ هؤلاء المستضعفون الذين كنتم تحتقرونه في الدنيا وتقولون كيف ينال هؤلاء الرحمة والعزة وهم محتقرون ليس عندهم قوة ولا جند ولا انظروا إلى مصيرهم الآن وإلى مصيركم الآن. وحينئذ ينادي أهل النار على أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أي مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا في الحياة الدنيا. اتخذوا الدين لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعترفوا بالحقيقة في اليوم الذي لا ينفعهم الاعتراف. فهل لنا من شفعاء نستشفع بها على الله فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران الذي لا جبر بعده. نسأل الله أن يحفظنا من خسران يوم القيامة وينجينا من ذلك ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا ممن أيقن بوعد الله. اللهم اجعلنا ممن أيقن بوعدك. اللهم اجعلنا ممن أيقن بوعدك يا أرحم الراحمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله رب السماوات والأرضين ورب الناس أجمعين، هو الخالق الرازق المعطي الممين المانع المحيي المميت، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مبدل لكلماته، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليرسي دعائم العدل والفضيلة في هذه الدنيا، فأرسى دعائم العدل والفضيلة في هذه الدنيا وبنى رجالا أقاموا دولة الإسلام العظيمة التي بشروا بها العباد أجمعين ونشروها في أرض الله كلها، فما حجبتهم بحار ولا جبال عن نشر دعوة الله، ما حجبتهم بحار عن نشر دعوة الله لو نشروها فيما وراء البحار، وما حجبتهم جبال عن نشر دعوة الله بل تخطوها فبشروا بكلمة الله، وما حجبتهم صحاري مقصرة عن أن يبحثوا هل هناك من عباد يحتاجون إلى من ينقذهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجزهم عن هذا الإسلام خير الجزاء، وارض عنهم يا ربنا وزدهم من الرضا كما رضيت عنهم، واجعلنا سائرين على نهجهم وطريقهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، بهذا الفصل الذي أكد به رب العباد حكمه السابق يفصل بين الإنسان وقرينه، حيث يريد كل واحد منهما أن يلقي باللائمة على الآخر، ولا سيما القرين إبليس يريد أن يلقي بلائمته على صاحبه ويقول يا رب ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. ما يبدل القول لدي؟ إذ المحكمة لا استئناف فيها ولا تعقيب فيها على حكم أحكم الحاكمين، لأنه الحكم الحق والحق لا يبدل ولا يغير، إنما يحتاج إلى الاستئناف في محاكم البشرية التي يحكم فيها بشر على بشر، والبشر من شأنه أن يخطئ ومن شأنه أن يظلم ومن شأنه أن يرتشى يأخذ الرشوة فيغير حكم الله، فاحتيج في محاكم البشرية إلى استئناف وتعقيب. وأما حكم أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين فلا تبديل له ولا تغيير له ولا استئناف بعده، فهو الحكم النهائي. إن أحكام البشرية اليوم تدون في ديوان الله مضبوطة من غير نقص ولا تغيير، كل الأحكام التي وقعت في هذه الأرض منذ أن خلق الله البشرية إلى آخر بشر هي مدونة في السجل العام الذي قال فيه رب العباد وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثم جاء التنفيذ، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ثم قال الله في نهاية التنفيذ، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أي قالها الكون كله، كل أحد بعد حكم الله يقول الحمد لله، سواء الذي حكم له أو حكم عليه، لأنه العدل التام الكامل. حتى الذين استحقوا النار يقولون الحمد لله. ولذلك ربنا لم يقل وقال المؤمن الحمد لله رب العالمين، بل قال وكيل، أي كل الكون بما فيه من بشر يقول الحمد لله على العدل، يقول الحمد لله على حكم لا جور فيه ولا ظلم فيه ولا رشوة فيه، بل كله عدل نافع، بل كله عدل يحمده المؤمن والكافر. فالكافر يعترف على نفسه بأنه يستحق النار، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. اعترفوا، ولا بد أن يعترفوا، لكن لا ينفعهم الاعتراف يومئذ، لأن الله قد قدم لهم العذر وقدم لهم الحجة وأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك هذا السجل العام تضمن أحكام البشرية كلها وأعمال البشرية كلها، وهناك سينشر هذا السجل، ثم تعرض فيه الأحكام الجائرة، الأحكام الظالمة تعرض على العباد. يا ويل من حكم بالجور، يا ويل من حكم بالزور، يا ويل من شهد شهادة الزور، يا ويل من بدل حكم الله وغيره. كيف يفضح يوم القيامة، كيف يقدم جانيا إلى الله، يفتح سجله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. اللهم حبب لنا الحق حيث كان، واجعلنا من أهله الواقفين في جبهته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وحببه لنا، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم كره إسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خبر المسلمين. اللهم انصر إخوة المجاهدين في كل مكان. اللهم انصره في فلسطين، اللهم أيده في فلسطين. اللهم إنك تعلم أنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنك تعلم أنهم مشردون، اللهم فنكرهم من وطنهم. اللهم إنك تعلم أنهم مشردون، اللهم فنكرهم من وطنهم ووفقهم لإقامة الحق يا رب العالمين. اللهم إنهم يا ربنا جائعون فأطعمهم، اللهم إنهم يا ربنا حفاة فاحملهم، اللهم إنهم أذلاء يا ربنا فأعزهم، اللهم إنهم مهزومون فانصرهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم عليك باليهود الطغاة الظالمين المفسدين في الأرض، اللهم عليك بهم. اللهم انزل عليهم بعثك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم راحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن تعزه بالإسلام وتعز الإسلام به وتؤيده بالحق وتؤيد الحق به. اللهم قيد له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم أقر عينه بصلاح ولي عهده.